ثالثها المتوازي، وهو ما كان الاتفاق فيه في الكلمتين الأخيرتين فقط. الاتفاق يعني في الوزن والتقفية. يبقى عندنا ما اتحد في الحرف دون الوزن، وما اتحد في أكثر كلماته في الوزن والقافية، وما اتحد في الكلمة الأخيرة فقط في الوزن والقافية. المتوازي وهو ما كان الاتفاق فيه في الكلمتين الأخيرتين فقط. نعم؟ بقول في الوزن والتقفية. يعني كلام مختلف. هو ما اتخذ فيه سفرتين في الوزن والتقفية فقط. والتقفية. فقط مش كلمتين. لا ده في المرصع. لا هو حتى بقول فقط، يعني كلمة فقط بتؤكد أن لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا اتفاق في الحرف الأخير فقط، اتفاق في كل الكلمات أو أكثرها، اتفاق في الكلمتين الأخيرتين. لا الوزن والقاف والتقفية. ما هو قال إيه؟ يقرأ يقابلها يطبع ويقرأ، وأسجاع وأسماع، وزن وقاف، وجواهر وزواجر، ولفظه ووعظه. المتوازي وهو ما كان الاتفاق فيه في الكلمتين الأخيرتين فقط، أي الاتفاق في الوزن والتقفية. لكن ممكن الأولين يكون حاجة فلا. نعم. نحو قوله تعالى فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة. لاختلاف سرر وأكواب وزنا وتقفية. هو يعني بيؤكد ياسر. ونحو قوله تعالى والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا، لاختلاف المرسلات والعاصفات وزنا فقط. مرسلات وعاصفات الوزن واحد. الوزن برضه تقفية واحد. وقال هنا الاختلاف المرسلات والعاصفات وزنا. ما هو الاختلاف وزنا. الاختلاف المرسلات والعاصفات وزنا، انما تقفية موجودة مرسلات عاصفات. ايوه الاتحاد في الحركات والسكنات. نعم لا هو بتكلم عن المرسلات والعاصفات. حركة ممكن يبقى في خلطين أبوه هو غير استجابة الأمثلة على كل شيء. طيب هو يبقى الاختلاف المرسلات والعاصفات حتى عرفة العاصفة دي زي بعض. ما هو جعلها في الكلمة الأخيرة. ده عادي كده مرصع. المرسلات عرفة في العاصفات عصفة تدخل في القسم الثاني. ونحو

المد لازم يكون حركة لا ما تنسقش الواو هيبقى اتيناهما حركه لا لا لا حركه لا نسيبنا من الواو ما عادش فيها واو هنا ماشي ما انت لو اخذت الواو هتظبط لك الكلمه هنا يعني الا اذا بقى الا اذا اخذت واتيناهما ما هديناهما على كل حال هو لعله يقصد التقارب لعله يقصد التقارب في الجميع وليس في الكلمة الأخيرة التقارب يعني التقارب هو لا هو هو لعله أصل هو فعلا المستقيم والمستبين الوزن واحد لكن لكن الحرفين الحرفين الميم والنون متقاربان وكذلك وكذلك في اتيناهما وهديناهما تقارب في الوزن تقارب في الوزن يعني يعني احيانا احيانا يدخل في الوزن حذف حركه فيسمى وقصا فلعله يعني قصد هذا يعني نقص حركه لا يضير فكأنه دخله زحاف يعني إن شاء الله إذا كان لنا دراسة مع العروض قد يعتري التفعيل زحاف زحاف هو إما بحذف ساكن أو بحذف متحرك فبيدخلها شيء من يعني مغتفر مغتفر في الوزن في حاجات بالصف اتيناهما في اتيناهما يعني اتى واتى يعني مش لا اصل خلي بالك ما ده مش كتاب يبقى مش اتى صح اتى جاء لو اخذنا الواوين واتيناهما حركتان بعدهما سكون وهديناهما ثلاث حركات الواو متحركه والهاء والدال الواو هي هي واو اتي تقارب طبعا طيب كده طبعا شيلنا الواو إلا إذا إلا إذا اعتبرت الواو في وآتيناهما وحذفتها من هديناهما وبالتالي هنقص برضو لا هو التقارب يعني كأنه التقارب كلمة التقارب عائدة على العجز وما يسبقه لكن هو قصد هو قصد بالتقارب فعلا ان بين الميم في مستقيم والنون في مستبين تقارب التشريع تعلمون تعلمون ان الانسان اذا شرع الشيء يعني اعلاه اعلى بناءه يقولوا شراعه وعملوا شراعه فالراجل عنده وفره في الكلام فعمل لك في البيت قافيتين لو وقفت عند الاولى يصلح يعني لو ما انتش عايز السقف عالي قوي ينفع لو عايز تعلي السقف ينفع فبقول لك ايه قول يا خاطب الدنيا الدنية إن يا خاطب الدنيا الدنية إنها شرق الردى وقرارة الأقذار